شقيقتين مملوكتين اشتراهما بعقد، يصح ولا لا؟ يصح هنا، لأن البيع ما يضر، ما يضر على النكاح. أنت فاهمين المسألة هذه؟ وش؟ زينب وأختها خديجة، يعني بنتها اشترى أختها، بنتها اشترى أختها وتزوج زينب. طيب ما تزوج زينب أو المعقود له يعني؟ نعم. طيب صح، واشترى أختها خديجة. نعم. يقول أنا لا يصح له أن يتسرب بأختها. معلوم ما يتسرب، لكن البيع عقد بيع. نعم. بيع ما هو بتسرب. التسرب ما يجوز حتى وفارق ذي. نعم، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم، إيش؟ لا، حتى التسري، لأن المرأة إذا تسرها صار فراشا له. وسبق أن العلماء اختلفوا بهذه المسألة، لكن الراجح أنها إذا جمعها، إذا جمع مملوكته صار فراشا له. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.